سيداتي وسادتي، لقاؤنا الثالث مع أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة. بعد قليل يرفع الستار عن الفرقة الموسيقية التي تتكون من الأساتذة محمد الأصبغي، محمد عبد الصالح، أحمد الحكماوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبغي، صلاح عبد القادر، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، عز الدين حسني، إسماعيل العقاد، أحمد العريان، كريم حلمي، إبراهيم القباني، حسين علي حمد، سيد سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، عباس فؤاد، حسن أنور، وإبراهيم عفيفي. وقبل أن يبدأ هذه الوسطة الثالثة، قبل أن تبدأ، تزدحم غرفة أم كلثوم بطالبي الأغنيات والمعجبين والمعجبات، كل له طلب معين وكل يود أن يستمع إلى أغنية معينة. بعضهم يرجوها أن توقع له على صورة أو على ورقة يحتفظ بها كتذكار، البعض الآخر يطلب منها سماع أغنية معينة، وخليط من مختلف البلاد يجتمع عندها يحييها ويقدر فيها الفن ويقدر فيها المساهمة في هذه الأغراض النبيلة التي منها في هذا اليوم تعمير أكادير والمساعدة في إنشاء المدينة الجديدة هناك. الأغنية الثالثة أو الوصلة الثالثة التي ستقدمها كوكب الشرق أم كلثوم، أغنية أحببناها جميعا، وطالما أردنا أن نستمع إليها وأن نستمتع بها. لعلكم تعجبون سيداتي وسادتي ما هي هذه الأغنية، وتخمنون في هذه اللحظات كلماتها، ولعلكم أيضا في أي مكان تجتمعون فيه تتداولون فيما بينكم عن الأغنية التي سنستمع إليها من أم كلثوم. سنستمع إلى أغنية الحب كده. Thank you. الحب كده الحب كده الحب كده وصار ودلات وصار ودلات ورضا وخصام الحب كده الحب كده الحب كده وصار ودلات وصار ودلات ورضا وخصام الحب الحب كده الحب كده وصار ودلال وصار ودلال ورضا وخصام ومن مش عايزك كلام مش عايزك كلام الحب كده الحب كده الحب كده الحب كده وصار ودلال وصار ودلال ورضا الحب كده الحب كده وصار ودلال وصار ودلال ورضا وخصام وهم الحب كده أبو من ده وده الحب كده مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحب كده Thank you. لما يوعد تبات الدنيا ضحكة لي، ولما وصله يسعدني ما فكر Thank you. ولا يخطر على بالي. ولما طبيت غير وقلبي إبامت غير ولما وبعد الغيم ربيع وزهور وهو من ده وده الحب كده أبو من ده وده الحب كده مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحب Thank you. وبعد الغيم ما يتبدد وبعد الشوق ما يتجدد وبعد حبيب قلبي يا قلبي علي ولو حتى يخاصمني حبيب قلبي يا قلبي علي ولو حتى يخاصمني ويعجبني وهو ظالمني حبيب قلبي يا قلبي عليك ولو حتى يخاصمني حبيب قلبي يا قلبي عليك ولو حتى يخاصمني قلبي عليك ولو حتى يخاصمني حبيب قلبي قلبي عليك ولو حتى يخاصمني ويعجبني بعد الشوق ما يتجدد وبعد الغيب ما يتبدد وبعد وقلبي عالرضا ناوي اوريك من ده وده الحب كده مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحب كده كذا. سيداتي وسادتي، يسدل الستار على أم كلثوم بعد أن أدت وصلتها الغنائية الثالثة واستمتعنا بها وقضينا معها وقتا سعيدا طيبا في هذا الحفل الساهر الذي نقلناه لكم من دار سينما ريفولي بالقاهرة، والذي أقيم تبرعا من أم كلثوم في حفل نظمته اللجنة العليا لمعونة الشتاء مع الاتحاد القومي، ويخصص إيراد هذا الحفل لإعادة تعمير مدينة أجادير. ولا شك سيدتي وسادتي أن أم كلثوم جديرة بالشكر، يشكرها أهل المغرب الشقيق، ويشكرها العرب، وتشكرها الهيئة المنظمة لهذا الحفل على مساهمتها في عمل يعود بالخير على إخوة لنا في الأمة العربية. شاءت الأقدار أن يصابوا، ولكن العرب قاموا يدا واحدة وروحا واحدة، كلهم يبذل وكلهم ينفق وكلهم يساهم في حدود إمكانياته في سبيل تعمير هذه المدينة العزيزة، وتعبيرا عن مشاعر الأخوة العربية التي تشملنا جميعا والتي يحيطها سياج قوي من قوميتنا العربية التي توحد بين قلوبنا والتي تجمع شملنا والتي تجعلنا جميعا نحس بإحساس واحد ونشعر شعورا أخويا صادقا يدفع الجميع إلى المساهمة وإلى البذل وإلى الفداء. سيداتي وسادتي، لعلكم استمتعتم معنا بهذه السهرة الممتعة مع أم كلثوم في أغنياتها المحببة إليكم وهي تقدمها لنا، ويستمع إليها الملايين في كل مكان فيسعدون بها ويقضون معها وقتا جميلا سعيدا طالما انتظروا. أيها السادة، نحييكم من هذا المكان ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.